بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء مفتوح مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى. تم هذا اللقاء يوم الجمعة 11 من شهر جماد الآخرة عام 35 هجرية ضمن فعاليات دورة فضيلته المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. إن كان لي من كلمة فهي كلمة تحريرية، بل نذير عريان، ليس فقط من التبليغ والإخوان، بل من دابة أخرى ركبتها هذه الفرق فأصبح لها صوت يختلف عن بعض الأصوات، وإن كانت دابة مركوبة من هؤلاء يقضون بها ما يريدون. خرجوا في وقت أزمة الخليج بعد أن أفتى أهل العلم وكان لهم الفتوى المشهورة، وخرجت بعض الطوائف معترضة عليها، فإذا بنابتة وفرقة تتبع رجل يقال له محمود الحداد، ولكن يبدو أن كير هذا الحداد استنشقه هؤلاء فأصبحوا يتنفسون هذا الكير فأصبحوا مثله حدادية، نشطوا في تلك الفترة ثم خمدوا، وها هم ينشطون الآن ولكن بأصوات جديدة وأفكار قديمة، وما أرادوا بذلك إلا التشويش، وكلما قامت قائمة لأهل السنة سعى هؤلاء جاهدين لتشويه الصورة وصرف النظر عنهم ونشر قالة السوء فيه، فهم يحملون الكذب وليس لهم وجه بل لهم وجوه، وهم يمارسون التقية أشد من الظاهرة، ويمارسون الكذب ويمارسون كل الأصناف الخبيثة التي يمليها عليهم الشيطان الرجيم، فقد استغلهم لتفريق أهل السنة. وإن أظهروا شيئا من لباس أهل السنة فربما يتزيى المتزيي بزي ليس له ملبس ولكنه مفضوح، فهذا الملبس ليس له ملبس فهو مفضوح، فكم تكلموا باسم العقيدة وهم خوارج، ومآلهم ومآل الخوارج. وآخر ما سمعت وضجم اسمعي وأيم الله ذلك الدعي الذي لا يستحق أن أذكر اسمه، والله ليس سحا ولا هيبة ولا خشية أن يتخذ هذا الذكر، لكنه أحقر من أن أسميه، الذي تكلم على إمام من أئمة أهل السنة وهو الألباني فقال هو لا يعرف الإسلام. يا لوكا إن لم يعرف الألباني الإسلام في هذه العصور المتأخرة مع صفة من علماء السنة الذين أثنوا عليه، فمن أنت أيها الدعي حتى تقول هؤلاء؟ بل إنك تجرأت على الله ونطقت باسم هذا الرجل الذي قد مات وأقبل على الله، ثم نطقت باسمه أنه يقول لمنكر ونكير وسائر القبر بجواب كذا وكذا، ما أجرأك ما أجرأك بل ما أفجرك. هكذا ليس لهم صمت في الرد على أهل الأهواء والبدع، بل لا يطعنون إلا برموز وأئمة السنة. فإذا رأينا هذا علمنا أن لهؤلاء وجهة خبيثة، وكما قلت لكم هم دواب تستغل ولا يتحركون بل يحركون. وإذا بآخر يتطاول هذه الأيام، كنا نعرفه ولكن الآن أصبحنا لا نعرفه، لا نعرف له جلوسا مع أهل السنة ولا نفس أهل السنة ولا طرح أهل السنة، فإذا به يتجرم على العلماء. وآخر ما سمعت البارحة بجرأة عجيبة على الشيخ ربيع بأنه من دعاة الرجال وأنه داعية الرجال. سبحان الله. ولكن لا عجبنا، فنحن في زمن العجائب، وما من زمان إلا والذي بعده شر منه، والقابض على دينه كالقابض على جمره. نحن في حضرة شيخ فاضل، وهو مقام الوالد، ولهذا قصة. ونطلب من جنابه وحضرته أن يكون له كلمة ومشاركة، وهو أخونا وشيخنا الدكتور محمد بن هادي المدخلي، وأبونا ولها قصة وهو يعرفها. نعم أنا ما أتهم إياها لكن لا تصلح للنشر، الذين يسجلون لا يصلح إيجادنا. أنا كنا مرة أنا حتى ولو سجلوا كنا في سيارة، كنت بصحبة الشيخ في سيارتي، وأنا الذي أقول، وكنا في جولة ورحلة دعوية قدمنا منها إلى السكن بين الدمام والأحساء، فمررنا بنقطة تفتيش. فلما مررنا بالنقطة وكنت أنا أقود السيارة، لم أضع الحزام، وكنا منهمكين، وكنت نازع مع رأسي، يعني في سيارتنا ما بين كما يقول العامة راحة. والشيخ على مجلسه ما شاء الله بعباءته، فمر بنا رجل الأمن قال ليش ما تحط الحزام؟ جزاك الله خير، نبه بحق سامحني، وين أسحط حزامك؟ قال لا لا الوالد خله. قال الوالد خله، قلت سب سب خلاص يبقى لا تحطه. تحركنا بالسيارة، وإن كنت أنا أكبره سنا فهو يكبرني علما، وهذه معلومة ربما أول مرة أسلمها، ولكن الشيخ أنا يا محمد بن رمزان أرى أن الشيخ محمد بن هادي شيخي، واستفدت منه، وليس والله تزل أمامه، وهو كما قال العسكري الوالد له بحقه. فلعل هذه اللطيفة تكون شافعة عندنا، يتحبنا وإن كان يتكحكح، الله يعينه. والله إن الحدادية خبيث وطرحها خبيث، والمشكلة أنها الآن لبست ثياب سعودية. أقول سعودية؟ نعم سعودية، وغالب من لبسها نجدي، الله يكفينا شرها. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكما سمعت من أخينا الشيخ محمد بن رمزان جزاه الله خيرا، ما سمعتموه ولا شك أن ما قاله عن هذه الطائفة من الناس قاله بعلم، وهو يعرف هذه الطائفة تماما، قد كان أول مواجهة بيننا وبين أفراد هذه الطائفة، أول ما كانت المواجهة بمعنى كلمة المواجهة، علم بمقابل جهل وشبه، كانت بمدينة الدمام. ولا أدري أخونا الشيخ رياض حاضر ولا لا، ما شاء الله. كما ذكر أخونا الشيخ محمد، من أول ما ظهرت هذه الطائفة بدأوا يتظاهرون بالسنة مع المشايخ في المدينة في الرياض، لكن الحق أن شيخهم محمود الحداد. فما هي إلا فترة وانكشف وظهروا على حقيقتهم. وإذا الألباني كما قلت لكم بالأمس بعدما كانوا في أول الأمر يتظاهرون بأنهم ممن يجالسونه ويسافرون إليه ويحضرون مجالسه في الأردن، وكذا إذا جاء إلى السعودية يحضرون يحرصون، هكذا يتظاهرون كانوا. ثم إذا بالألباني ينقلب عندهم أول شيء رافض، وبعد ذلك رجع مرجئ، ثم لما انكشفوا في المدينة ضاق بهم الحال، انتقل من كان بالمدينة إلى الرياض والتفوا حوله، وما سمعنا إلا وأخبارهم في الرياض وقليل من الوقت على ما بدأوا يحضرون عند الشيخ الفوزان عبده الله، ما سمعنا بعد مدة إلا وهم يطعنون فيه. والفوزان مقلد، والفوزان حنبلي، وهكذا في المجالس الخفية. أما انتقل هذا الفكر إذا به يأخذه نفر قليل في الطائف، وما سمعنا بعد مدة إلا وهؤلاء في الطائف يقولون عن سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز جاهل بكتب السنة، جاهل بكتب السنة. بعدها إذا بالشيخ ربيع مرجي، وهكذا المشايخ كذلك. كان ظهورهم في عز المعمعة ومواجهة علماء السلفيين والدعوة السلفية لهذه الدعوات المنحرفة الوافدة، فشوشوا على الناس وليس لهم شغل يشغلهم إلا الطعن في علماء السلف ودعاة الدعوة السلفية، فأراحوا بهذا أهل الأهواء، فأصبح أهل السنة في مواجهة لهم واشتغلوا بهم مدة، فعاقوا سيرهم في الدعوة إلى الله جل وعلا واعترضوهم وشوشوا على الناس لما اختلقوه من الأكاذيب وانطفأوا، فمعهم الله جل وعلا. بل بعض من تأثر به وله صوت ولمعان وخروج في الإعلام وشهادات رسمية، أول ما جروه للطعن في الألباني رحمه الله، فرد عليه أخونا المجاهد بقلمه وبنانه ولسانه رحمه الله الشيخ عبد العزيز الشيخ عبد السلام ابن برجس العبد الكريم رحمة الله عليه، رد عليه وانقمع، قطع الله ذكره وأخمده من ذلك الحين، واعترف مؤخرا بأنه قد ناله بلاء اعتدائه على الشيخ ناصر رحمه الله، اعترف بهذا بلسانه. ثم اختفت هذه الطائفة والشرذمة، وإذا بها بعد مدة ترجع إلينا من جدة بشريطين أو ثلاثة، لا أدري نسيت كم هي، بالكلام أولا في الإخوة المسلمين، وإذا بنا قليلا وإذا بنا في الألبان ومشايخ السنة باشمل من معه العامري ونحوهم، وهكذا خبت نارهم، ولله الحمد ببيان علماء الدعوة السلفية ردهم عليهم، ثم ها هم الآن يظهرون مرة أخرى، وهذا بالحقيقة يعني يثير الريبة في هؤلاء، لا يأتون إلا في حال ظهور علماء السنة ودعوة السنة، فإذا قامت سوق السنة وأقبل الربح للسنة وأهلها قاموا يطعنون فيها في حملتها ويشوشون على دعاتها بين الناس يمنة ويسر. نعم كما قال الأخ شيخ محمد، الأسماء جاءت الآن جديدة والأصوات جديدة، لكن الطرح هو هو تماما. إذا بنا اليوم يأتينا الآتي هذا ينطبق عليه قول الشاعر: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. فجاء بكلمة كبار وقال بما لم يبلغه القوم بجمعهم ولم يبلغوا منه المعشار أيضا. قال أنا الألباني، الأول يقول مرجي واحد يقول رافضي، هذا يقول ما عرف الإسلام، خرج من الدنيا وهو ما عرف الإسلام، وهذا يقول هذا الذي يسمونه زعيم السلفية خرج وما عرف الإسلام. انظر إلى هذه الكلمة، سأله الله جل وعلا عنها. نحن لن ننزل إلى مستواه، ولكن نقول سبحانك هذا بهتان عظيم، ونقول سيوقف يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا هو الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، وسيسأل عن مقالته، سيعيد الله كل منهم وسيجزي فاعل ما قد فعل. ابن تيمية مشوش هكذا، إذا كان ابن تيمية مشوش فماذا أنت مصير؟ سيلاقيك الله جل وعلا وتلاقيه، يلاقيك الله بابن تيمية وتلاقيه، فستلقى مغبة هذه الكلمة، فإن الطعن في هؤلاء الأئمة الأعلام لا يضرهم إن شاء الله، ولكن يعود على صاحبه بالضرر، وإلا فقد تقرر عند العلماء أن من شاعت الناس إمامته وطبقت شهرته وعدالته لا يقبل الكلام فيه، هذا لو تكلم في عالم، فكيف إذا تكلم مثل هؤلاء؟ للأسف هذا الإمام الذي حتى أعداؤه بل الكفرة شهدوا له بالعلم والدقة فيه والأمانة والدقة في النقد والعقلية الفذة، يأتي هؤلاء فيقولون في هذه المقالة، فهذا كاف ولله الحمد عند كل عاقل في إسقاط أن يتكلم بمثل هذا الكلام، لأن العاقل يقول إذا كان هؤلاء الأئمة المتفق على إمامتهم ما سلموا من هؤلاء فمن سيسلم منهم؟ ماذا يريد؟ هذه سؤالات دائما تذور بالنفس وتطرح نفسها بإلحاح كما يقال. فنحن نسأل الله جل وعلا أن يكفي شره. كذلك الذي أشار إليه هو الشيخ محمد في الكويت ألقى كلمته هذه وخرج بأن الجرح والتعديل لا مكان له في الشخص، ومنصب فقط على الرواية كما يقول. ولنا معه كلام إن شاء الله علمي ستسمعونه بإذن الله جل وعلا. لن نقابل الجهل بالجهل، ولن نقابل السفه بالسفه، فنحن نربأ بأنفسنا عن هذا. وإن شاء الله الظلم عاقبته لا تعود إلا على أهله، هو خيمة عليهم، لكن جعل منهج السلفيين القائمين بالدعوة إلى الله وتجريح أهل البدع بالتحذير منهم بذكر ما فيه نصيحة للأمة وصيانة للملة، جعله مذهبا حادثا، جعله مذهب الخوارج، وجعله مذهب فرعون هكذا. وأنا أقول ستلقى الله جل وعلا أيها المتكلم، وستسأل عن كلامك، ويكفي إن شاء الله تعالى عند العقلاء أن يسمعوا نقضه، وبإذن الله تسمعونه قريبا بالعلم. يكفيهم أن يسمعوا فيعرفوا مقدار هذا الإنسان في العلم. وإذا تنكب الإنسان طريق العلم وتركها جاء بما يضحك الثكلى. فنحن نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم بكتابه العظيم وبالتمسك بسنة رسوله الكريم، وأن يجنبنا وإياكم الأهواء المضلة والآراء المردية، إنه جواد كريم. ونسأل الله جل وعلا الفقه في الدين والبصيرة فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.